إمام علي عن البيعة، لم يحضر كما حضر المسلمون، بعث إليه سيدنا أبو بكر كي يأتي إليه. ألا ترى أن عليا كان في نفسه شيئا؟ يعني ليس عليا، نعم، حتى الزبير ولا لا، وهو كذلك أيضا الزبير، نعم، وهو كذلك دعي، نعم نعم، هو ذكر هذا الزبير من العوام رضي الله عنهم، نعم، عنهما أقصد الزبير وعلي، نعم، وعليا. هو الذي حدث قضية أنه لم يستشار في هذا الأمر، لأن علي يرى أنه هو الأولى بالخلافة، ولكنه يرى أنه لم يستشر، نعم، يعني مثل علي لابد أن يستشار، نعم، ومثل الزبير لابد أن يستشار. يرى أن من أولى بالخلافة؟ لا لا، ليست القضية هو أم أبا بكر، لا لا، ليست القضية أنه يرى أنه أولى بالخلافة، ولكن يرى أنه كان ينبغي أن يستشار، نعم، على الأقل هو من أهل الشورى، نعم، في هذا الأمر. لكن هو الأمر كما قال عمر فلتة، نعم، يعني لم تكن على تحضير، يعني القضية ليست على قضية علي والزبير. سعد لم يحضر، بن حامد عوف لم يحضر، طلحة لم يحضر، سعد بن معاذ لم يحضر، لا سعد معاذ توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب سعيد بن زيد لم يحضر، يعني كثير من الصحابة ما الذي حضر جماعة الأنصار أو كثير من جماعة الأنصار وأبو عبيدة وعمر وأبو بكر من المهاجرين فقط. هذا في السقيفة، نعم، في السقيفة، نعم. فهو علي يعني أنه الذي حدث في السقيفة لما لم يستشر به، لكن القضية لم تكن بأيديهم أصلا، نعم، نعم، لابد أن تحسم هناك، نعم، وتم حسمها في السقيفة، نعم، ثم تمت البيعة. فلعل علي رضي الله عنه كما نص على ذلك الزبير، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في بداية النهاية، أنه إنما يعني كان لم نستشر، وبعدنا عن المشورة، نعم، لكن لم يبعدوا حقيقة عن المشورة، لا الزبير ولا علي ولا غيرهما، كان منشغلين في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هما، نعم، فقط، حتى الآخرون، حتى، نعم، الآخرين، ليست القضية قضية، نعم، أن عدم استشار، لكن والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، نعم، كذلك كذلك، نعم. فالقصد أن علي لا يرى نفسه أولى بالخلاف بدليل ماذا؟ أمور كثيرة، منها أولا علي رضي الله عنه كما في الصحيح، في الصحيحين، نعم، البخاري ومسلم، أن محمدا ابن الحنفية اللي هو ابن علي بن أبي طالب، نعم، سأل أباه، سأل عليا، نعم، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر، قال ثم أنت، قال ثم عمر، قال ثم أنت، قال إنما أنا رجل من المسلمين، نعم. طيب هذا علي ينص أن أبا بكر وعمر أفضل منه، نعم، هو ينص على ذلك، بل نص على أشد من ذلك، نعم، حيث قال في الكوفة من فضلني على أبي بكر وعمر جلدت حد المفتري، نعم، إلى هذه الدرجة يقول علي رضي الله عنه. ثم إن علي لم ينازع أبا بكر في الخلافة، وكان يعني في حياة أبي بكر يصلي خلفه، في خلافة أبي بكر يصلي خلفه، و يعني يشير عليه لما أراد بكر أن يخرج إلى هذه القصة، نعم، في القصة في حروب الردة، نعم، علي هو الذي منعه، يعني منعه أقصد كلاما، نعم، قال له إذا ذهبت أنت وأصبت من يبقى للمسلمين، نعم، فمنعه من ذلك ونصح له، لم يدفع به ويقول، نعم، ويشجعه أن يذهب، اذهب، نعم، حتى أستلم أنا الأمر، نعم، لم يحصل شيء من ذلك، نعم، لم ينازع علي رضي الله عنه. ما رأيكم في من يقول إن عليا كان أعلم الناس؟ يعني شوف، هي الدعاوى كثيرة، نعم، لكن لابد من البينات، لابد، نحن لا ننكر علم علي، نعم، رضي الله عنه، لكن القضية قضية أن يعني أن إهمال الآخرين هذا الذي لا نقبله، نعم، نحن علي على رؤوسنا، نعم، رضي الله عنه وارضاه، لكن قضية أنه أعلم لا نسلم بهذا، نعم، طيب عندنا أن أبو بكر أعلم من علي، لكن لا نتحدث بهذا ليلة نهار، نعم، أو نقوله على سبيل التنقص للآخرين، نعم، عندما نقول أبو بكر أعلم نريد أن نتنقص الآخرين، نعم، ليس الأمر كذلك، لكنه أقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك، نسبا، نعم، نسبا أقربهم إلى النبي، نعم، لكن هناك من هو أقرب منه، الحسن والحسين أقرب من علي، نعم، أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، سبطاء النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم، العباس أقرب، نعم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة أقرب، بنت النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم، رقية، زينب أقرب، نعم، هي القضية ليست قضية قربة من النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب أقرب، ليست قضية قربة، القضية قضية إيمان، قضية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه القضية. طيب إذن هو أولهم إسلام، نحن لا ننكر أن علي رضي الله عنه من الأوائل. قضية أولهم إسلاما إن شئت أن تقوله أولهم مطلقا هذا غير مقبول، أول الناس مطلقا خديجة رضي الله، وإن شئت أول الرجال طيب فهذا غير مقبول، لأن علي كان عمره 8 سنوات عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن رجلا، كان صبيا صغيرا رضي الله عنه وأرضاه. إن قلت أول الصبيان فأقولك نعم أسلم لك بهذا، إن قلت أول العبيد أقول له هو حر وليس عبدا، بلال أول العبيد. يعني هي القضية إذا نظرت إليها من جانب الأولوية المطلقة خديجة، نعم، إذا نظرت الأولوية بحسب التقسيم الرجال العبيد الصغار النساء طيب تقسمها، نعم، تقول أبو بكر من الرجال، خديجة من النساء، علي من الصبيان، زيد بن حارث من الموالي، بلال من العبيد، ممكن يعني حسب التقسيم التي تريدها، نعم. ولنفرض أنه أول الناس إسلاما طيب أول الناس إسلاما، فهذا بالعكس هذا شيء جيد وطيب، وإحنا لا يعني لست عندنا مشكلة مع علي، نعم، يعني هو بهذه المقومات إذا أضفنا إليها أنه كان نقيا تقيا لم يسجد لصنم قط بالله عليك، نعم، كيف يكون لعلي أن يسجد لصنم وهو منذ نعومة أظفاره تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، ثم كفله جده عبد المطلب، فلما توفي جده كفله عمه أبو طالب طيب حتى بلغ سن الرجال، ثم بعد ذلك اعتمد على نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، أراد أن يرد الجميل لعمه، لأن جده كان قد توفي، فراد أن يرد الجميل لعمه، فجلس يوما هو وحمزة والعباس، فقالوا كيف يعني نساعد أبا طالب، وكان أبو طالب يعني رجلا فقيرا، فقالوا نربي أولاده يعني نكفيه مؤنة أولاده، فقال العباس أنا أخذ عقيلا، وقال حمزة أنا أخذ جعفرا، وقال النبي أنا أخذ عليا، فذهبوا إلى أبي طالب وقالوا نكفل لك أولادك ونكفيك مؤنتهم، فقال إن تركتم طالبا وهو الكبير، نعم، البكر، إن تركتم لي طالبا فخذوا من شئتم، نعم، فقال العباس أنا أخذ عقيلا، نعم، وقال حمزة أنا أخذ جعفرا، وقال النبي أنا أخذ عليا، فالنبي أخذ عليا منذ صغره، نعم، تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أنى لعلي أن يشرك بالله، أنى لعلي أن يسجد لصنم رضي الله عنه، وهذا ليس خاصا بعلي، كل صغار الصحابة لم يسجدوا لصنم، طيب لأنهم تربوا في الإسلام، عائشة لم تسجد لصنم، ابن عباس لم يسجد لصنم، عبد الله بن الزبير لم يسجد لصنم، الحسن الحسين، طيب كل الصغار هؤلاء لم يسجدوا لصنم، لأن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص لم يسجدوا لصنم، هؤلاء لأنهم ولدوا في الإسلام، نشأوا في الإسلام، وعلي كذلك نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث النبي وهو من عمر 8 سنوات، وهو أسلم وتابع النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، أن له نزل. نعم لم يسجد لصنم،